على نبينا محمد سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أظلم أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليك. عن العرباض بن سارية روى أبو داود وغيره عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جبيبة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الصحيح وتخطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر الجيش، وكان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال العلماء ومنهم أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي في كتاب الاعتصام: إن البدعة شر من المعاصي. البدعة شر من المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين. لماذا؟ قالوا: لأن المعاصي يعلم صاحبها أنه يرتكبها وأنها حرام ويخاف على نفسه منها وقد يعزم على التوبة، وأما البدعة فإنها تغير الدين، تزيد في الدين، والزيادة في الدين أعظم المصائب ولا يتوب صاحبها أبدا. وإن من البدع القبيحة التي ابتلي المسلمون بها منذ 11 قرنا هي بدعة الموالد، وهي أن جماعة يجتمعون فيقرؤون قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلوا إلى وقت ولادته يقومون ويقول: يا مرحبا يا مرحبا، وعندهم غل في ذلك وإطراء وأكاذيب يدخلونها في تلك الموالد. وهذه بدعة قبيحة لم يعرفها أحد ولم يفعلها أحد إلا في القرن 4 الهجري، وأول من ابتدعها أبو القاسم العزفي من أهل سبتة، واقتبسها من النصارى، من جيرانه النصارى في إسبانيا، لأنهم يعملون ميلاد لعيسى بالكذب. وقد حقق العلماء المؤرخون أن ميلاد عيسى بالتاريخ الذي يؤرخونه باطل أيضا، وبين الميلاد الحقيقي وبين ذلك الذي أرخوا عليه الآن 6 سنين. وكيفما كان الأمر فإن عيسى ما قال لهم اعملوا لي مولدا اشربوا فيه الخمور واختلطوا الرجال بالنساء فرحوا بي أنا، فهذا كذب منهم وبهتان. فقلده هذا المغربي، قلد النصارى وأخذ يعمل مولدا بزعمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم يومه معلوم وشهره معلوم، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه، يعني يوم الاثنين، سئل عن صيام الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. وكذلك صح أنه ولد في ربيع الأول، ولكن هل في الأول من ربيع أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو الثاني عشر أو لا يعرفه أحد، لم يرد فيه شيء عن النبي وأبدا ولا عن الصحابة، هذا اختراع، فاجعله في اليوم 12 هذا كذب ليس له أصل. معنى اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو السابع مثلا أو الثاني أو الرابع أو العاشر. فهل عندنا دليل عن الله ورسوله أن نحتفل به؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جمع يوم أصحابه وقال تعالوا احتفلوا بمولدي واقرأوا القصة؟ أبدا. هل احتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل احتفل أحد من بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل احتفل التابعون كلهم الحسن البصري أبو قلابة وغيره من تابع النسار احتفل أحد منهم؟ أبدا. هل احتفل أئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك والأوزاعي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي؟ هل احتفل أحد منهم؟ ولم يوجد أحد أعلم بالرسول من هؤلاء. لو كان الاحتفال بالموالد حقا ومشروعا وفيه خير ما ترك هؤلاء كلهم. فقبح الله شخصا يتهم هؤلاء بالجهل أو بالتقصير، لأنه إما إذا كان الاحتفال بالمولد حقا وفيه ثواب فإما أن يكون هؤلاء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين جهالا أو مقصرا في حق النبي، وكلاهما ضرر مبين. فهذه بدعة قبيحة يجب على كل مسلم أن يحاربها وأن يبعد عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن يرضى عن الله ورسوله ماذا قال الله لنا أن نعمل؟ قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. افسروا بعمي قل يا محمد لجميع الناس إذا كنتم كل واحد من اليهود أو النصارى أو العرب أو العجم يدعي أنه يحب الله ويبتغي رضا الله فاتبعوني، فهذه علامة حب الله أن تتبعوني في كل ما جئت به، لا تتركوا منه شيء ولا تفضوا عليه شيء، هذا هو الاتباع الصحيح. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومحبة الله لا تحصل إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب المولد لم يتبع النبي أبدا وإنما اتبع النصارى. يحببكم الله، فمحبة الله للعبد لا تحصل إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومغفرة الذنوب لا تحصل للإنسان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله غفور رحيم، أي لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم غفور له ذنوبه ورحيم به، ومن لم يتبعه لا يغفر له ولا يرحمه. قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله عليكم بسنتي، أطيعوا الله والرسول. أما قول الله تعالى فقد تقدم، وأما الرسول فقد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي تمسكوا بها وأعطوا على بالأنياب أعطوا على بنيابكم. وإياكم ومحدثات الأمور، أحذركم أحذركم أحذركم من الأمور المحدثات التي تجن بعد ما عرفها الصحابة والتابعين والتابعين، أحذركم أحذركم من صلى الله. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون، من المراد بالسابق الأولين؟ الذين سبقوا للإسلام، أي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، والإسلام ضعيف وأهله يضطهدون ويعذبون ويؤذون. ومهاجرهم الذين ليسوا من أهل المدينة وإنما جاءوها للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وللتعلم تعلم الدين وللتعاون على طاعة الله وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أو للمهاجرون السابقون منهم، ما قال الآخرون مع أنهم كلهم على هدى، ولكن قالوا السابقون الأولون، أكدها مرتين السابقون الأولون. فهؤلاء يتبعون لأنهم أعلموا بسنة النبي من المتأخرين منهم وكلهم على خير وعلى هدى. والسابقون الأولون وهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدين هم السابقون هم السابقين. أبو بكر أول من آمن بعد ورقة بعد خديجة وورقة هو الشخص الثاني. خديجة أول من آمن على الإطلاق وابن عمها ورقة بن نوفل على التحقيق هو ثاني من آمن وثالث من آمن هو أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب تأخر إسلامه قليل ولكنه كان قوي في دين الله وأعز الله الإسلام بإسلامه. وعثمان من السابق الأول وعلي ولد في الإسلام ما عبد وثن قط ولذلك يقال كرم الله وجهه أي حافظ من أبن العثمان. فكل شيء لا يعرفه هؤلاء ولا يعملونه فهو شر ولا خير فيه أبدا. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الله تعالى تأدبوا مع النبي لا تجعلوا دعاءكم له كذا بعضكم من الصياح والخطاب قلة الأدب. إذا تكلمتم عن النبي فتكلم بخفض الصوت وبالأدب اللائق قولوا يا نبي الله يا رسول الله بخفض الصوت وبالأدب اللائق وبالاحترام كما قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بعدما قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان الأعراب يجيء الواحد منهم ويصيح عند باب النبي يا محمد اخرج فأدبهم الله تعالى بهذا الأدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تدخل إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وكانوا يخاطبون بجفاء قال له جبده أحد الأعراب من أهل البادية سيء الأدب جبده بثوبه حتى أثر في عنقه عليه الصلاة والسلام أحمر قال يا محمد أعطينا من مال الله الذي عندك فإنك لا تنفق من مالك ولا من مال أبيك. فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنه وأعطاه. فمحبة النبي هي في اتباع النبي أما مخالفة النبي والابتداع في الدين فهو معصية لله ولرسول وهو شر من الكبائر كما قلنا. فلذلك نقول إن هذا المولد هو بدعة وشرك لأن المبتدع دائما حب الشرك لأن كل من عمل مولد لابد أن يستغيث ويدعو غير الله تعالى ويكون هو عبد القبور فهذا يفعله المشركون الضالون الذين جهلوا كتاب الله وجهلوا سنة رسول الله واتبعوا أهواءهم. والذي يأكل بهذا المولد الذي يتعيش به هو شر من المرأة التي تأكل بعرضها تبع فرجها لأن الدين ولو كان صحيحا لا يجوز الأكل بالدين. الأكل بالدين من الكبائر إذا أكلت بصلاتك فالله لا يقبل صلاتك لأنك جعلتها لتأكل بها. إذا أكلت بقرآنك فالله لا يقبل منك قراءة القرآن. إذا أكلت بذكر الله فلا يقبل الله تعالى. إذا أكلت بالجهاد فلا يقبل الله تعالى. فكيف عاد الذي يكون بدين الباطل المكذوب الذي لا أصل له؟ إذا كان الذي يكون بدين الحق يكون فاجر فاسقا فكيف الذي يكون بدين الباطل؟ فهذا الذي يكون بالمولد يكون بدين الباطل وإنما يكون سحتا ويشيع الفساد في الناس والبدع والشرك وعبادة القبور وغيرها.